بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي قدس الله روحه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة. الزكاة لغة هي النمى، وهي الطهارة، تطلق على الزيادة أيضا، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها، طهرها بالتوحيد، طهرها بطاعة الله جل وعلا. قد أفلح من تزكى، وتطلق أيضا على الزيادة منه زكى الزرع إذا نمى وزاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. فالزكاة في الشريعة فيها معنى الطهارة، لأن الله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفيها معنى الزيادة كما أشرنا إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بها هنا مال مقدر واجب على الإنسان في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهم المذكورون في سورة التوبة. هذه هي الزكاة الواجبة في الشرع، لأن المال فيه حق واجب، وهذا الحق إما زكاة وإما نفقة للأهل ومن تجب عليك نفقتهم، وإما عارض يعرض للمسلمين، ويكون المسلم في حال مصغبة لو لم تنقذه بهذا المال لأدى به إلى الهلاك. فهناك أمور كثيرة قد يجب فيها أو يجب فيها بذل المال، لكن أهمها وأغلبها هو الزكاة. العلماء يتكلمون عن كتاب الزكاة ويخصون به هذا المعنى. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، معلوم فريضتها من الإسلام، معلوم فريضتها من الدين بالضرورة، من أنكر وجوبها كفر، ولكن من امتنع منها بخلا هل يكفر أو لا يكفر؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. قد دلت الأدلة من القرآن على عظم شأن الزكاة، وأنها قرينة الصلاة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: زكاتنا وصلاتنا إختان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يؤدي زكاته، كما في الحديث الطويل، إلى أن قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ودل ذلك على أنه ليس بكافر، وإنما هو مرتكب كبيرة عظيمة. وأما من ذهب إلى تكفير تارك الزكاة بخلا، كما عليه رواية للإمام أحمد، وهو قول مرجوح، قد استدل هؤلاء بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأخوة متعلقة بشروط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. قالوا: لأن الله جل وعلا سمى مرتكب الكبيرة أخا، كما قال في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا، أخوة الدين لم تنتفي بهذه الكبيرة. هكذا أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة. فدل هذا على أن الأخوة هنا لما تنتفي بأحد علاماتها المذكورة في السورة أنها تنتفي، فيحل المقابل لها أو فيكون المقابل لها وهو الكفر، لكن هذا قول مرجوح. إنما من بخل بها فإنه يعزر، ولهذا تؤخذ يعزره الإمام. قد جاء ما يدل على أنه يأخذ منه زيادة، قد جاء في حديث موقوف على عمر رضي الله عنه: ومن فإن آخذوها أي الزكاة وشطر ماله وشطر ماله عزمة من عزائم ربنا. والذي يظهر أنه إنما يعزر حسب ما يراه الإمام، يأخذ منه الزكاة قهرا ويعزره بما يراه رادعا له عن العودة إلى هذا العمل. أما إذا أجمع أهل بلد على عدم تأدية الزكاة فإنه قد حصل في أول الإسلام المرتدون، لأنهم قالوا إن الزكاة لا تؤدى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاربهم الصحابة رضي الله عنهم بعد نقاش بين عمر وأبي بكر رضي الله عن الجميع. الحاصل أن الزكاة فريضة عظيمة، وأنه يجب تأديتها، وأن من أخل بها فهو على خطر عظيم، لكنها لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون صاحب هذا المال مسلما، أما إذا كان كافر فإنه لا تجب عليه الزكاة، بما أن لا تصح منه، وإلا فهو يعاقب عليها زيادة على كفره، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لكن لا يصح منه دفعها إلا بالإسلام، لأن الإسلام شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولهذا تارك الصلاة لا تصح منه الزكاة حتى يصلي. الشرط الثاني أن يكون قال الحرية، بمعنى العبد الذي مملوك لا تجب عليه الزكاة، لأن ماله مال لسيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. الشرط الثالث أن يكون مالكا للنصاب، بمعنى أن النصاب هو مقدار محدد، متى بلغه المال وجبت فيه الزكاة، لأن المال لا يجب في كل مال قل أو كثر، وإنما هناك نصاب، فالذهب والفضة لها نصاب، وعروض التجارة لها نصاب، وبهيمة الأنعام لها نصاب، والخارج من الأرض له نصاب كما سيأتي. وعلى هذا مثلا لو أنه ملك أقل من 95 غراما في الذهب فلا زكاة فيها، هكذا أيضا إذا ملك من الفضة أقل من 595 مثلا فلا زكاة فيها، إلا أنه يغتفر في الشيء اليسير. وهكذا إذا ملك مثلا أقل من 300 صاع في الحبوب الثمار فلا زكاة فيها، هكذا إذا أيضا ملك من الدراهم التي هي اليوم مثلا في المملكة أقل من 56 ريالا عربيا أو ما يوازيها في الصرف فإنه لا زكاة فيها. وهذا من حكمة الشرع أنه لم يوجب المال لم يوجب الزكاة في كل صغير وإنما جعل له حد مقدر لتحصل به مصلحة الجماعة والفرد ومصلحة الغني والفقير. والشرط الرابع أن يكون الحول مستقرا ولم يذكره المؤلف. نعم هذا زيادة. نعم لم يذكره المؤلف عندنا هنا وهو شرط معروف عند أهل العلم لأنه لا بد أن يكون المال الذي ملكته مستقرا ليس عرضة للفسخ. مثلا لو أن إنسانا باع فلة بمال لكن له الخيار المشتري لمدة مثلا 4 أشهر أو أكثر ففي هذه الحالة أنت لست بمالك لهذا المال لأنه عرضة للفسخ لو أنه شرط خيار الشرط لأنه قد يفسخ البيع ويختار عدم البيع فلا تكون حينئذ مالك لهذا الثمن الذي بعت به هذه الفلة حتى يستقر الأمر. هكذا أيضا أجرة الدار أجرة الدار لا تستقر في المدة المستقبلة لأنه قد تتعرض الدار للانهيار ولا تستحق من الأجرة شيء فأنت لم تملك بعد حتى تمضي المدة التي استوفى منفعتها المستأجر. وأيضا لو أن إنسانا أخبرك بأنه وهب لك 1,000,000 ريال وأرسل لك رسالة بأنه قد وهب لك هذا الشيء فلا يكون هذا الملك مستقرا حتى تقبضه فإذا قبضته فتستقبل به حولا جديدا منذ القبض. أما مجرد الإعلام والتلفظ بالهبة فلا يكون الملك مستقرا بهذا السبب. هذا معنى استقرار الحول استقرار النصاب. الشرط الخامس مضي الحول وهو سنة هجرية كاملة على ملكك للمال. وكما قلنا هذا الشرط ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو حديث حسن بمجموع طرقه. لكن هذا الحول هذا الشرط ليس في كل الأموال فالزكاة زكاة الخارج من الأرض لا يشترط فيها الحول وإنما بمجرد جنيها وجعلها في المستودع يستقر فيها الزكاة ويجب إخراجها حينئذ وآتوا حقه يوم حصاده. ولو لم يكن الزرع قد مضى عليه أكثر ولو شهر أو نحو ذلك فهذا الشرط إنما هو في سائمة الأنعام وفي عروض التجارة. وأما في الخارج من الأرض وفي الركاز على الصحيح وأيضا في العسل على القول الصحيح أن فيه زكاة كل هذه لا يشترط فيها الحول. أيضا ربح التجارة ونتاج السائمة لا يشترط فيه الحول لأن حوله هو حول أصله إذا كان أصله نصابا. فمثلا لو أن إنسانا يملك 1,000,000 ريال في أول عام 1421 فتاجر في هذا المال ولما جاء في وسط السنة مثلا في شهر جمادى الأول أصبح ربح هذا المليون 200,000، فأصبح عنده الآن 1,100,000 ريال. فإذا جاء في نهاية عام 1421 فإنه يزكي عن 1,200,000، لا يقول إن هذه 200,000 لم أملكها بعد، لم يمضي على ملكي لها إلا 6 أشهر، نقول لا، لأنها ربح لهذا المليون، وحول هذا الربح حول أصله إذا بلغ نصابا، وقد بلغ نصابا. وهكذا أيضا في زكاة بهيمة الأنعام، فلو أنه ملك 40 شاة وثم توالدت هذه الشياه حتى بلغت 121 في نصف السنة مثلا بعد 6 أشهر، وهي المدة التي يكون فيها النتاج، ففي هذه الحالة يزكي شاتين إذا كمل له حول منذ ملكه للـ40 شاة، لأن هذه 121 نتاج لهذه 40، لكن لو أنه لم يبلغ نصابا مثلا ملك 35 في أول عام 1421 ثم توالدت في وسط السنة وأصبحت 40، فنقول منذ أن أصبحت 40 في هذه الحالة تزكى، ولم نقل في هذه الحالة أن حولها هو حول أصلها، أي هذه 5 التي هي النتاج، لأن أصلها لم يكن قد بلغ النصاب. فإذن القاعدة تقول أن ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول أصله إذا كان الأصل نصابا، إذا كان الأصل نصابا. والدليل على هذا أن الفرع تابع للأصل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين فيعدون عليهم الصغار والكبار، لا يسألونهم متى حول الصغار، وإنما يعقدون كل هذه المعدودات على أنها حولها هو حول أصلها. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ليس كل مال تجب فيه الزكاة، فالمال ينقسم في الأصل إلى قسمين: مال يتمول بمعنى تملكه لأجل المال، ومال تأخذه لأجل الاستعمال، لأجل الغنية تقتني به. فأموال القنية لا زكاة فيها، البيت الذي تسكنه و السيارة التي تركبها والملابس التي تلبسها والفرش التي جعلتها للبيت وأواني المطبخ، كل هذه لا زكاة فيها لأنها أموال قنية استخدمت لتستعملها، ومن هنا فلا زكاة فيها، وهذا بإجماع أهل العلم. وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي الأموال التي اتخذت للملك لا للاستعمال وإنما لتملكها، وهذه 4 أصناف: الصنف الأول الخارج من الأرض، بمعنى إما بسبب منك وهو الزروع والثمار التي تقوم عليها وتبذرها فتخرج بإذن الله جل وعلا هذه فيها الزكاة على تفصيل ما فيه العشر وما فيه نصف العشر وما فيه ثلاثة أرباع العشر، فيختلف بحسب العمل فيه والسقيا هل هي بمؤنة أو بدون مؤنة، يختلف فيه الواجب. الحاصل أن هذا هو المراد بالخارج من الأرض، يلحق بالخارج من الأرض العسل الذي يجتنيه الإنسان من الجبال ونحوها على القول الصحيح، وأيضا المعادن التي يجدها الإنسان في باطن الأرض والركاز الذي يجده الإنسان، وهو المال الذي دفنه أهل الجاهلية فيجده صاحب يجده هذا الرجل، ففيه الخمس وهو عبارة عن زكاته. ودليل هذا المال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم على اختلاف أنواعها، فهذه يجب فيها الزكاة، والدليل فيها أيضا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم الذي سيأتي إن شاء الله، ولكنه لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة الحول كله أو أغلبه، بمعنى أن تكون ترعى من المراعي لا تعلف، أما إذا كان صاحبها يعلفها فلا زكاة فيها إلا إذا أعدها للتجارة فتكون من عروض التجارة. الثالث من الأموال: الأثمان، ومعنى الأثمان التي يتخذها الناس ثمنا لحوائجهم في البيع والشراء، وهو الذهب والفضة، أيضا هذا ثابت بآية التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة وكل ما لم يخرج زكاته فهو كنز، والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بها الأثمان التي جعلها الناس أثمانا، ما يسمى بالفلوس اليوم، مثل الريالات السعودية، الجنيهات المصرية، وهكذا في كل بلد كل ورق هو عبارة عن عملة تتخذ أثمانا للأشياء، فإنه يجب فيها الزكاة، ونصابها هو نصاب الذهب، نصاب الفضة، وتقدر حسب ما يعرفه الصرافون. المال الرابع هو عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء، كل شيء تعده للبيع والشراء لأجل الربح ففيه الزكاة، ونصابه يقدر بالأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة، ويخرج فيه ربع العشر، مثل مثلا إنسان يبيع ويشتري في الأراضي، أو يشتري عمائد ويبيعها، وهكذا مثلا يشتريها بمليون اليوم، وإذا جاءه بعد مدة زيادة فيها باعها، وهكذا، أو في السيارات أو في القماش أو في أي شيء، فكل ما يعد للبيع فيقومه وقت الحول إذا مضى عليه حول على هذا المال، أو على ما كان أصل هذا المال الذي هو الفلوس، ويكون فيه التجارة فيه الزكاة وهو ربع العشر. نعم. والدليل في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا من طيبات التي يعرض التجارة. والنفقة هنا تحمل على الزكاة عند أهل العلم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حديث سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. ومر عمر على أحد التجار فقال له ما لك؟ قال جعاب وأدم. قال قومها ثم أدي زكاتها في نهاية الحول. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل هل تجب الزكاة في الخضروات كالطماطم والجوافة والفاكهة كالبلح وما نصابها؟ أعد السؤال. هل تجب الزكاة في الخضروات كالطماطم والجوافة؟ الخضروات هذه ليس فيها زكاة. الذي سيأتي أن الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. تكال وتدخر، نعم. والفاكهة ليس فيها زكاة أيضا إلا إذا كان صاحبها يأخذها ويعدها للتجارة، بمعنى يتاجر فيها. أما كونها خارج من الأرض فلا، نعم. يقول كالبلح، البلح من الفاكهة؟ هذا خطأ. إذا كان يعد الفاكهة البلح أي التمر، لا، فالتمر فيه زكاة لأنه يكال ويدخر، يدخره الناس. أما الفاكهة لا تعد أن تمكث يوما أو يومين ثم تنتهي ويتسارع إليها الفساد، نعم. أثابكم الله. يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لطلبة العلم؟ إذا كانوا من جملة الفقراء فقير فهو أولى من يعطى. هكذا إذا كان ليس عنده إلا ما يقوم بمؤنته ومؤنة زوجته وأولاده ويحتاج إلى شراء كتب علم مهمة لعلمه وليس عنده إلا هذا المال الذي أنفقه فيعطى من الزكاة. لكن ليس المقصود فنون العلم التي تؤدي إلى الترف العلمي، وإنما ما يمكن أن يتحصل به علم الكتاب والسنة، نعم. وهل يجوز إخراج مال الزكاة خارج البلاد؟ إخراج مال الزكاة خارج البلاد. الأصل أن زكاة المال تكون في بلد المال، كما في حديث معاذ فترد في فقرائهم. وأما زكاة الفطر ففي البلد التي غربت ليلة العيد وأنت فيه إذا تمكن الإنسان من هذا. ولكن إذا كان هناك حاجة للمسلمين في نقل هذه الزكاة فالصحيح أنه يجوز نقلها ولو لخارج مسافة القصر. المناط هو مصلحة المسلمين لفقراء بدون تفويت مصلحة فقراء المسلمين الذين في البلد، نعم. أثابكم الله. يقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها؟ إذا انعقد السبب، إذا انعقد سبب الزكاة بمعنى أنك ملكت النصاب فحينئذ يجوز أن تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأجل صدقة العباس لمدة حولين، خاصة إذا كان هناك حاجة للمسلمين، نعم. يجوز أكثر من سنتين؟ يجوز أكثر من سنتين، ما فيه دليل. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل، بعض أهل العلم قصره على السنتين، والصحيح أنه على الحاجة المسلمين. أثابكم الله. يقول شخص تزوج وكان عليه مهر لم يكمله لزوجته، وقدر الله أن طلق زوجته ولم يقضي لها مهرها وهو لا يستطيع قضاءه، فهل له أن يأخذ من مال الزكاة؟ أعيد السؤال. شخص تزوج وكان عليه مهر لم يكمله لزوجته، وقدر الله أن طلق زوجته ولم يقض لها مهرها وهو لا يستطيع قضاءه، فهل له أن يأخذ من مال الزكاة؟ هذا المهر ما دام أنه استقر بالدخول فأصبح واجب ودين عليك، إذا لم يكن لديك قدرة على دفعه فإنك في هذه الحالة من أهل الزكاة، من الغارمين، تأخذ بمقدار هذا الدين. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تدخل الكبائر في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ المشهور عند أهل العلم حمل هذه الفضائل على ما قيدت به في بعض الأحاديث إذا اجتنبت الكبائر، وحمل المطلق على المقيد أمر معروف عند أهل العلم إذا اتحد السبب، أما إذا اختلف السبب فإن في هذه الحالة لأهل العلم من الأصول كلام، ولكن الذي يدقق في هذه المطلقات يجد أن تقييدها ظاهر لأنها كلها في أحاديث الفضائل. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تجوز القراءة بالرواية الشاذة وأخذ الأحكام منها؟ القراءة الشاذة لا يجوز عند أهل العلم القراءة بها في الصلاة، وبعضهم يرى بطلان الصلاة بها، وهذا هو الصحيح، لأنها ليست قرآن وإنما جاءت تفسيرية، إما من أحد الصحابة رضي الله عنهم، وحينئذ لا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا تصح الصلاة بها. نعم. وأخذ الأحكام منها؟ أما الأحكام لا يؤخذ منها الأحكام على أنها تفسيرية. نعم. أثابكم الله. يقول: من أفطر في رمضان متعمدا هل يجب عليه القضاء أم التوبة فقط؟ لهذا وجدنا أهل العلم يخصصون بها العام، قيدون بها المطلق أي القراءة الشاذة. نعم. أثابكم الله. يقول: المفطر في نهار رمضان متعمدا هل يجب عليه القضاء أم التوبة فقط؟ الذي يظهر أنه من تمام توبته إذا أفطر متعمدا من تمام توبته أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره بدون سبب، والحديث الذي ورد حديث ضعيف لم يقضه وإن صام الدهر كله، حديث ضعيف، ولهذا من تمام توبته أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره متعمدا. ما يكون أوقعها في غير محلها الشرعي يا شيخ؟ لا، هو محلها الشرعي، محلها الشرعي أنه أخطأ ومن تمام توبته أن يستدرك، وهي ليست كالصلاة لأنها تقضى، أما الصلاة قد فوت وقتها متعمدا. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم من استمنى في رمضان؟ إذا خرج منه المني فحينئذ فسد صومه، وعليه إفطار هذا أو عليه قضاء هذا اليوم، ما عدم تناول أي شيء في هذا اليوم من أكل أو شرب ونحوه، لأنه يجب عليها الإمساك. نعم. أثابكم الله. يقول: نضع نعالنا أكرمكم الله قبل الصلاة، ثم إذا خرجنا نجدها قد سرقت، فهل نأخذ نعال غيرنا؟ قد نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يأخذ الحذاء الذي وجد في مكان حذائه، لأنه لا يعلم هل صاحبه هو الذي أخذه أو لا، والأصل أنه ملك معصوم، فلا يجوز له أن يأخذه على سبيل الظفر، لأننا لو قلنا بمسألة الظفر فليس هذا سبيلها، وهذه المسألة بعينها قد نص عليها أهل العلم في باب اللقطة. لهذا يقال لهذا السائل: استخلف الله جل وعلا في حذائك ولا تأخذ هذا الحذاء الذي وجد في مكان حذائك. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل يريد الزواج هل يعطى من مال الزكاة؟ نعم، الذي يريد أن يتزوج ليعف نفسه فهو أولى من يعطى من مال الزكاة، وهذا من الذين سيغرمون في أمر مشروع، فيجوز له أن يعطى من مال الزكاة بقدر ما يمكن أن يحقق له هذه الغاية. نعم. أثابكم الله. يقول: ما معنى قول الله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم؟ الله جل وعلا شبه المرأة بالحرث، بمعنى أنها حلال لك أن تستمتع منها في كل وقت إلا في الوقت الذي منعت منه في وقت الحيض، والمكان الذي منعت منه من البدن وهو الدبر. والمراد بالتشبيه في وصف، وهو وصف التملك، بمعنى أنك كأن هذه المرأة ملك لك، ليس على سبيل أنها ملك كالعبد، لا، إنما على ما يتوفر فيه الملك من الحل، حل الاستمتاع في أي وقت. فكما أن الإنسان يستمتع بحرثه في أي وقت وعلى أي صفة شاء، فهكذا المرأة أيضا، إلا في الأوقات التي منعه الله منها وفي الأماكن التي منعه الله منها. أثابكم الله. يقول: لدي مطعم قمت بتأجيره بقيمة إيجارية شهرية، والمستأجر استخدمه في الغناء والدخان والشيشة، فهل دخلي يكون حراما؟ ما دام أنك علمت أنه أصبح يستخدم هذا المطعم في هذه الأمور المحرمة، فلا يجوز لك تمكينه من الانتفاع بهذا المطعم، ويجب عليك أن تشترط عليه، فإن استمر فإنه يجب عليك أن تفسخ هذا العقد. نعم. أثابكم الله. يقول: حكم قضاء الصلوات، ما حكم قضاء الصلوات مع صلاة التراويح؟ كيف؟ حكم قضاء الصلوات مع صلاة التراويح. إذا كان عليه صلاة فائتة فإنه يقضيها قبل صلاة التراويح، مثلا عليه صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فيجب عليه أن يقضيها قبل صلاة التراويح، لكن لا مانع أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة له، فإذا قام ليسلم الإمام أكمل ركعتين مثلا في العشاء، أو أكمل ركعة ثالثة له إذا كانت المغرب. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا تاجر ملابس، فهل يجوز لي أن أخرج عند الزكاة من نفس الملابس؟ الصحيح أنه لا تخرج الزكاة من في عروض التجارة منها، إنما تقوم وتخرج أثمانا من ذهب أو فضة. نعم. أثابكم الله. لكن لو أن الناس محتاجين فلا مانع، قد جاء في حديث في بعض روايات معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في هذا، أن يأخذ من تجار ما كان من جنس المال المخرج. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا أدرس في بلدي في مدرسة فيها اختلاط بين الطلبة والطالبات، فهل يجوز لي أن أدرس في هذه المدرسة وذلك على سبيل الدعوة في صفوف النساء، حيث إنهن لا يوجد فيهن من تدعوهن من النساء؟ لم أفهم السؤال. يقول: أنا أدرس في بلدي في مدرسة فيها اختلاط بين الطلبة والطالبات، فهل يجوز لي أن أدرس في هذه المدرسة على سبيل الدعوة للنساء لأنه لا يوجد فيهن من تدعوهن؟ مدرس هو؟ لا، يدرس. لا يجوز تمكين الذكور مع الإناث في المدارس ولو كانوا صغارا، لأنه إذا كانوا صغارا ذريعة إلى نسف الحياة لهم صغارا وأن يشبوا عليه كبارا. وأما إذا كانوا كبارا أي هؤلاء فلا يجوز مطلقا لعموم الأدلة المانعة من اختلاط الرجل بمن ليس له بمحرمية، أي لا يجوز للمرأة أن تمكن أجنبيا من الاختلاط بها بدون محرم، هكذا لا يجوز للرجل أن يختلي بامرأة أو أن يجتمع بنساء، وهكذا لا يجوز للرجال أن يختلطوا بنساء ليسوا بمحارم لهن. وهذا الاختلاط من الغزو الفكري الذي جاء به الكفار للمسلمين وأوهموهم أن هذا فيه مصالح اقتصادية وفيه مصالح تربوية وزعموا، ولكنهم في هذا كاذبون، قد أثبتت التجارب على أن هذه المصالح قد أدت لمفاسد عظيمة في بلاد المسلمين، واختلط الحابل بالنابل وأصبحت الأعراض في أرخص الأشياء، والمرأة أصبحت لا تهاب من الرجل، وأصبحت الأسر مهددة، والذي يعيش في مثل هذه البلاد يجد ويلات وويلات. وقد تكلم عليها أهل التربية من المنصفين وبينوا المخاطر التي أنتجتها هذه الدعوات الفاضحة التي جرت على المسلمين الشرور والويلات. ولهذا نقول لك أنه لا يجوز مثل هذه الدراسة، لأنها لا تجر عليك إلا شرا لا في دنياك ولا في أخراك. وهكذا المدرس أيضا لا يجوز له أن يدرس في هذه المدرسة، يجتمع بنساء ويجتمع ببنات، ومن هو المعصوم من الفساد وهو يرى أسباب الفتن معه في كل لحظة؟ ولا شك أن هذا لا يشك مؤمن طالب علم في أن مثله. أثابكم الله. يقول: إذا كانت المكتبة داخل سور المسجد أو في داخل المسجد، هل يصح الاعتكاف فيها؟ إذا كان بابها على المسجد بمعنى داخل، مثل مكتبة الحرم الآن، فهي من المسجد. أما إذا كان بابها خارج المسجد ولو كانت داخل المسجد كمكانا فليست من المسجد حينئذ. أثابكم الله. يقول: إذا اعتكف ثم كان عنده اختبار واحد يختبره ويرجع، فهل يجوز له ذلك؟ إذا خرج للمدرسة ليختبر ثم يرجع فهذه حاجة غير متكررة ليس له منها بد وليست. أما إذا كان الاختبار كل يوم فينبغي له عدم الاعتكاف والحالة هذه. أما إذا كان الاختبار لمدة يوم فهي حاجة غير متكررة فحينئذ لا بأس، واعتكافك سليم وصحيح. أثابكم الله. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا أو شعيرا وغيره، فنحن في بلدنا نخرجها نقود؟ لا تجوز في زكاة الفطر النقود، لا يجوز إخراجها نقودا، وقد ذهب الحنفية إلى الجواز لكنهم مخالفون للسنة، والمخالف للسنة قوله مردود يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ لا يقول لأبي حنيفة ماذا أجبت، أبو حنيفة يجب عليه أن يجيب، هو يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأ أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي وعرفنا أنه أخطأ فهو بشر، لا يجوز لنا أن نأخذ بقوله ولا يجوز أن نفتي بقوله. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بأنه يجب إخراج صاع من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، أو يجوز إخراجها صاع من طعام البلد كما جاء في حديث أبي سعيد، وكان طعامنا يومئذ الشعير. نعم. أثابكم الله. يقول: معنا شخص أدى العمرة ولكنه لبس ملابسه قبل أن يحلق أو يقصر، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة متى علم لبس ثياب الإحرام ونزع ثياب المخيط على نية أنه لا زال في إحرام ثم يقصر في أي مكان هو فيه، وبعد ذلك يلبس ثيابه ولا حرج عليه ولا شيء عليه على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. أثابكم الله. يقول: هل المرأة تأثم إذا منعت الحيض في شهر رمضان لتصوم مع الناس وتمنع ذلك ببعض الأدوية، خاصة إذا كانت عادتها في العشر الأواخر وهي ترجو أن تتعبد الله في تلك الأيام؟ أعيد السؤال. هل المرأة تأثم إذا منعت الحيض في شهر رمضان لتصوم مع الناس ببعض الأدوية، خاصة إذا كانت عادتها في العشر الأواخر وهي ترجو أن تتعبد الله في تلك الأيام؟ الحيض سبب حسي رتب عليه الشرع منعها من الصلاة ومنعها من الصوم، فإذا أحدثت شيئا يؤخر هذا السبب فحينئذ صومها وصلاتها صحيحة لأنها ليست بحائض. ولكن هل يجوز لها إحداث شيء تؤخر به هذا السبب؟ الصحيح جواز هذا العمل، لكن بشرط، وهو أن لا يترتب عليها ضرر في بدنها وضرر في المستقبل، أو أن لا تتأثر مسألة الإنجاب بهذا السبب الذي تتعاطاه، لأن بعض ما تتعاطى به النساء يسبب العقم. فإذا لم يكن هناك شيء من هذا فلا مانع أن تأخذ ما تؤخر به هذا السبب لتتحصل على الفضائل التي ينال بها من لم يكن بممنوع شرعا هذه الفضائل الشرعية التي تكون في العشر أو في الحج ونحو ذلك. نعم. ثابكم الله. يقول: فضيلة شيخنا، هل التحاميل مفطرة؟ هل التحاميل مفطرة؟ الصحيح هو أنها ليست بمفطرة، وأن الحقنة ليست بمفطرة التي تؤخذ كما وصفه السائل، لأنها ليست بمنفذ إلى الجوف. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الصلاة على الطائرة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم الصلاة في الطائرة، ولكن إذا تمكن الإنسان من الصلاة على الأرض وهو يدرك الوقت سواء في حال جمع أو في غير جمع، فإن الأفضل له أن يؤخر الصلاة حتى يصليها وهو على الأرض. نعم. يقول: وكيف تكون صلاة المسافر على الطائرة؟ الواجب أن تكون بجميع شروطها بجميع أركانها، كما هي في الطائرات السعودية أنك تصلي بكل ما كأنك على الأرض، أما غيرها فلا ألم عنها شيئا، لكن إذا لم يتمكن الإنسان ولم يجد مكانا فحينئذ إذا خشي الوقت خروج الوقت يصلي حسب حاله. إذا تمكن من القبلة وجب عليه، وما يتمكن من الأركان يجب عليه. إذا تمكن قائما وجب عليه، لم يتمكن يصلي وهو على الكرسي ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وهكذا. لكن إذا خشي خروج الوقت في هذه الحالة نعم. أثابكم الله. يقول: هل تجوز كتابة القصص الخيالية أم تكون من الكذب وينبغي البعد عنها؟ الكذب في اصطلاح الشرع هو أن تخبر بخلاف واقع، وهذه القصص من نسج الخيال لم تقع فهي كذب ولا خير فيها. نعم. أثابكم الله. يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح حكم قراءة الفاتحة في الركعة مرتين، مرة مع الإمام ومرة بعد الإمام، ومتى تجب قراءتها؟ قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها للإمام والمأموم، لكن الذي يقرأها مرتين هذا أخطأ، بل الواجب أن تستمع لقراءة الإمام وهو يقرأ الفاتحة، ثم بعد هذا تقرأ الفاتحة في سكتاته إن سكت، وإلا فتقرأ ولو كان يقرأ ما تيسر له بعد الفاتحة. أثابكم الله. يقول: ما الأفضل للمرأة في صلاة التراويح، هل تصليها في بيتها أم بالمسجد النبوي، مع العلم أن الخشوع يكون أفضل بالمسجد؟ إذا كانت حافظة للقرآن أو تقرأ من المصحف فالأفضل بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، وهذا باقي على خيريته. لكن إذا لم تكن حافظة للقرآن أو لا تعرف قراءة القرآن أو تخشى من الكسل فحينئذ صلاتها مع الجماعة أفضل. نعم. أثابكم الله. يقول: ذهبت إلى مكة واعتمرت، ثم في السؤال مضى فأنا الآن انتبهت له، الذي سأل عن الملابس. نعم. لو أعدت لي أخشى أنني تصورت خلاف ما يقصد. الذي سأل تاجر ملابس ويخرج الزكاة من الملابس كذا، السائل موجود. أنت فهمت من جوابي ماذا؟ يعني أنت تاجر ملابس، ها؟ طيب، من نفس الملابس، ها؟ إيه. لك أنا ماذا قلت لك؟ تقوم بالأحظ للفقراء من نصاب الذهب والفضة، الآن تقوم بالفلوس التي عندكم مثلا. أنت من وين؟ إيه. طيب، لنفرض أنها بلغت كم؟ يعني هذا المحل خلنا نقول 40,000 ريال. في هذه الحالة فيها كم؟ 2.5%. نعم، يجوز هذا. هذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل، إنما قلت يجوز إخراجه من غيره على الصحيح. نعم، لكن بشرط أن يكون بمقدار هذا المبلغ. نعم. ثمن البيع ولا بثمن الشراء يقول؟ إذن هذا الذي فهمت مني. نعم. طيب، بس أنا حريص أن يكون الفهم واضح. أثابكم الله. لا، بسعر الحول، يعني أنت تقوم هذا الموجود بسعر السوق. أثابكم الله. يقول: ذهبت إلى مكة واعتمرت. لا، ما علينا من سعر الشراء، علينا من سعر في نهاية الحول تقومها بسعر السوق في آخر الوقت بما هو الحظ للفقراء. أثابكم الله. يقول: ذهبت إلى مكة واعتمرت، وفي عمرتي سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط، الشوط يبتدئ من الصفا وينتهي في الصفا، وأنا جاهل في هذا الأمر، هل عمرتي صحيحة؟ عمرتك صحيحة، ولكنك أتعبت نفسك لأنك كنت جاهلا. 7 أشواط تبدأ من الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، تبتدئ بما ابتدأ الله به. نعم، 7 أشواط، ذهابك 1 ورجوعك إلى الصفا مرة أخرى 2. نعم، 7 أشواط اللي فعلها جاهلا يثاب عليها، هذه يثاب عليها إلى الله جل وعلا. إذا كان جاهل فتعبه لن يضيع إن شاء الله، لكنه لو قصد، طبعا هو قد يعاقب لأجل الجهل، لأن الله قال: قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. نعم. أثابكم الله. يقول: امرأة عمرها 56 عاما، وانقطع عنها دم الحيض لمدة 4 سنوات، وحين سفرها لأداء العمرة نزل عليها الدم، فهل هذا يصح لها أن تصلي وتصوم في حال نزوله ويكون استحاضة؟ المشهور عند أهل العلم أن المرأة إذا بلغت 50 سنة فقد يئست، وما يأتيها فهو دم استحاضة، والصحيح أنه لا حد لأكثر مدة اليأس. فهذا الرجوع إذا كان بصفة دم الحيض وفي الوقت الذي كان يأتيها الحيض، بمعنى علامات الحيض المعروفة عند النساء، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا دم حيض، لأنه ليس عندنا دليل على مدة أكثر الحيض، مدة اليأس. ولهذا فالصحيح أنه إذا كان بصفاته فإنه دم حيض، وإن لم يكن فالأصل فيه دم فساد، تصلي، بمعنى أنها تصلي حينئذ وتصوم. ثابكم الله. يقول: ما حكم ما يسمى بالختمة، أي أن طالب القرآن عندما يحفظ أو يختم القرآن أو جزءا منه يصنع طعاما ويطعمه لزملائه وشيخه بدون أن يكون ملزما بذلك بل بإرادة نفسه؟ أهل العلم ذكروا الولائم المشروعة وذكروا منها دعاء الختم، لكن هذا ليس عليه دليل. لكن إذا كان على سبيل الشكر وليس على سبيل تعيين الختم بقربة مخصوصة فلا حرج في هذا، وهذا محمود. لا شك أن ختمه للقرآن من أعظم النعم، فناسب أن يشكر الله جل وعلا بالذبح له وبإطعام الفقراء والمساكين والزملاء والأصدقاء، هذا محمود من هذا الاعتبار. نعم. أثابكم الله. يقول: نبيع البضائع بشيكات مؤجلة تصرف بعد عدة أشهر، فهل نخرج عليها زكاة أم لا نخرج الزكاة إلا بعد تحصيل قيمة الشيكات؟ طبعا هم استلموا، أي أصحاب الشيكات استلموا هذه البضاعة وانعقد البيع، أصبح الآن الثمن دينا عند المشترين، ولهذا سلموا به شيكات مؤجلة، والدين الذي الدين يجب الزكاة فيه من حيث الأصل، لكنه لابد أن نفرق باعتبار المدين، أي الذي عنده الدين، هل هو غني ولا يماطل، بمعنى أنك تعرف أن حقك مضمون، ففي هذه الحالة يجب فيه الزكاة مع مالك حينما تزكي عند تمام الحول، عند تمام الحول. أما إذا كان المال الذي هو دين عند إنسان فقير أو عند غني لكن مماطل، إما أنه يجحد أو أنك لن تجد مالك عنده لأنه ظالم وذو سلطة لا يمكن أن تصل إلى مالك إلا أن يشاء الله، ففي هذه الحالة الصحيح أنه لا تجب الزكاة فيه إلا إذا قبضته. وهل تستقبل به حولا أو تعتبر ما مضى حول؟ لأهل العلم خلاف، والأحوط أنك إذا مضى عليه حول أو أكثر فإنك تزكيه لسنة واحدة. ففي هذه الحالة جوابنا على سؤالك أن هؤلاء أعطوك شيكا، فإن كان هذا الشيك في حكم المضمون فحينئذ اعتبر هذا المال كأنه عندك وزكه إذا مضى عليه الحول، لأنك ستقبض هذا المال حيث إن له ضمانات. نعم. أثابكم الله. يقول: أفطر شاب قبل أذان المغرب بثلاث دقائق، فما حكم صيامه؟ إذا لم تغرب الشمس لم يسقط القرص فإن صومه غير صحيح. الاعتبار ليس بالدقائق، الاعتبار بغروب الشمس وزوال شعاعها، سقوط القرص وزوال الشعاع من على رؤوس البنيان والجبال. أثابكم الله. يقول: بحمد الله أصلي خلف الإمام صلاة التراويح، ولكن أقوم بتأخير الوتر إلى السحر وأصلي معه ما تيسر لي، هل بذلك لا يكتب لي قيام ليلة ما دمت لا أصلي الوتر مع الإمام، وماذا علي أن أفعل؟ ظاهر الحديث أنه لا يكون استواء القيام مسمى القيام شرعا إلا إذا أنهيت الصلاة مع الإمام، وأنت إذا أردت أن تصلي آخر الليل فتصلي ما تشاء ركعتين ركعتين، لكن هل لك أن تصلي مع الإمام فإذا سلم من الوتر تقوم وتأتي بثانية؟ المشهور عند الفقهاء الجواز، ولكن الحقيقة أن هذه المسألة فيها نظر، لأنها مخالفة للإمام بدون حاجة شرعية من قضاء ونحوه، فهي زيادة على صلاة الإمام بدون حاجة شرعية، ففيها نظر واضح قد بحثها بعض طلبة العلم وألف فيها بعضهم بعض المؤلفات، لم نصروا القول بأنك لا تجوز أن تقوم وتأتي بثانية، إنما تسلم مع الإمام، وبعد هذا إذا أردت أن تصلي ركعتين ركعتين فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر، لكن لا نقول للناس بالمنع لأن هذا أمر قرره أهل العلم ولهم أدلة في هذا، أعني أن يأتي بركعة ثانية، لكن الأفضل والأحوط هو أن لا يأتي بها. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل فيه جرح في فخذه وأصابته جنابة وهو لا يستطيع أن يغتسل، هل الأخوان فهموا ما أقصد بالركعة التي يأتي بها الإنسان زيادة على الإمام؟ مفهومة؟ جائزة والأحوط عدم عملها. يعني فيها نظر، أنا شخصيا ما أرى. كيف؟ لا، ما يجوز الوتر مرتين، ما يجوز. ومسألة التي يقول الفقهاء نقض الوتر أن يأتي بركعة منفصلة نية نقض الوتر، هذه ليست بصحيحة، لكن البحث في أنه إذا سلم الإمام من الوتر قمت تأتي بركعة لتشفع، هل هذه هذا العمل جائز أو ليس بجائز، هذا هو محل البحث. ويقصر الإنسان يجبن أن يقول ليس بجائز لأن أهل العلم قرروا هذا، لكن يقول الأفضل والأحوط عدم عمله. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل عليه جرح في فخذه وأصابته جنابة وهو لا يستطيع أن يغتسل، فهل يتيمم باستمرار إلى أن يشفى في جرح؟ أي نعم، في فخذه وأصابته جنابة وهو لا يستطيع أن يغتسل، فهل يتيمم باستمرار إلى أن يشفى أم يتوضأ لأن الجرح يطول؟ إذا تمكن أن يمس الماء بدنه عدا هذا الجرح فهذا هو الواجب عليه، بمعنى أن يجعل على الجرح إصابة ثم يصب الماء برفق على رأسه وعلى بدنه حتى ينزل الماء مثلا من الشق الأيمن إذا كان الجرح في فخذه الأيسر، ثم يغسل بقية الفخذ عدا هذا الجرح، هذا هو الواجب عليه. إذا لم يتمكن ففي هذه الحالة ينتقل إلى التيمم، أما إذا لم تمكن من مس الماء بشرته وجعل إصابة على هذا الجرح فهذا هو الواجب، ويمسح على هذه الإصابة بالنسبة لما يتعلق بمكان الجرح، وأظن هذا هو الذي هو متيسر لكل أحد، خاصة مع وجود اللاصقات اليوم ومع وجود ما يتعلق بتطورها وسلامتها ونحو ذلك. إذا كان الماء يسيل، يعني هذا البلل يعتبر ليس مسحا وإنما هو سيلان للماء، فهذا من الغسل. أثابكم الله. يقول: من جاء، لكن أنا لا أتصور، الحمد لله ما دام أنه جرح ولو كان طويل بإمكانه أن يجعل لاصقا ثم يمر الماء بلين أو نحو حتى يتسرب الماء إلى المكان الذي يمر به، ويرفع مثلا فخذه على مكان حتى لا يصيبه شيء. أثابكم الله. يقول: من جاء للحج من بلد بعيدة ثم صار يتردد بين مكة وجدة لأغراض له، هل يطوف طواف الوداع قبل خروجه إلى جدة أم يؤخره إلى حين سفره إلى بلاده؟ إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه طواف الوداع، إذا كان سيخرج من خارج الحرم وجب عليه طواف الوداع ولو أنه سيذهب ولو لغير بلده. نعم. أثابكم الله. يقول: لا، ليس عليه طواف. لو عاد مرة ثانية مثلا من جدة بعد أن طاف الوداع مثلا من مصر فوصل إلى جدة بعد أن طاف الوداع ورجع إلى مكة مرة أخرى ليس عليه طواف وداع آخر. أثابكم الله. يقول: اعتمرت عمرة العام الماضي ولم أنويها عمرة الإسلام لجهلي بذلك، فهل أنوي هذه العمرة الثانية عمرة الإسلام أم أن العمرة الأولى تكون كافية؟ هي بصورتها أصبحت عن عمرة الإسلام. أثابكم الله. يقول: في يدي، إذا كان في يدي كوب ماء وأردت أن أتأكد من أذان الفجر وعندما سمعته قمت بشرب الماء، فما حكم ذلك وهل صومي صحيح؟ إذا كان الإمام يعلم أنه يؤذن قبل الفجر قبيل الفجر ولو بلحظات وشربك ماء أذانه فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. أما إذا كان يؤذن والفجر قد خرج فحينئذ وقع شربك هذا في نهار رمضان وعليك إعادة هذا اليوم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.